الوحدة الثالثة السياحة مدينة القاهرة. القاهرة عاصمة مصر السياسية والاقتصادية والثقافية، وهي عريقة تجاوز عمرها 1000 عام، وقد اشتهرت في التاريخ باسم مدينة 1000 مئذنة لكثرة مساجدها، وتعد من أكثر مدن العالم تنوعاً في الثقافة والحضارة، فهي تمثل متحفاً فنياً مفتوحاً للعديد من الحضارات التي نشأت على أرض مصر. فالقاهرة مقصد السائحين من مختلف الجنسيات، يفدون إليها ليشاهدوا آثارها العريقة والمتنوعة ومعالمها السياحية المهمة، مثل المتحف المصري ومتحف الفن الإسلامي وقلعة صلاح الدين الأيوبي وبرج القاهرة، كما أن فيها الجامع الأزهر، وهو أهم مساجدها وأشهرها في العالم، يفد إليه الطلاب المسلمون من شتى بقاع العالم لدراسة اللغة العربية والعلوم الإسلامية. ولأهمية هذه المدينة الأثرية أدرجتها منظمة اليونسكو ضمن قائمة التراث العالمي. وفي القاهرة أيضاً كثير من الحدائق والمتنزهات والمطاعم والفنادق بدرجاتها المختلفة، وفيها كذلك أماكن متنوعة ووافرة للتسوق والتجارة تجذب السائحين والزائرين بمختلف فئاتهم.